الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. وصلنا إلى أسباب الاختلاف المذموم. يا ترى إيه اللي يخلي الناس بعد ما يجيلها البينات ويبقى قدامها آيات واضحة أو حديث واضحة أو إجماع قديم أو قياس جلي على مسألة من مسائل الحق، إيه اللي يخلي الناس للأسف تهمل هذا الأمر وتتجاوزه؟ إيه اللي يخلي الناس ما تخضعش للبينات ديات؟ في أسباب للاختلاف المذموم ده. أول سبب البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. ده الأسباب، السبب ده منصوص عليه في القرآن وفي السنة. يقول المؤلف حفظه الله: من أعظم أسباب الاختلاف المذموم البغي والاستطالة على المسلمين والمؤمنين. طب إيه اللي بيخلي الناس يبغي بعضهم على بعض، يتطاول بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعض، يتعدى بعضهم على بعض؟ ليه؟ اللي بيسبب في البغي هو الكبر المنافي للتواضع. السبب في البغي الحرص على الدنيا. السبب في البغي الحرص على الرياسة وكثرة الأتباع. فده اللي بيفضي الحقيقة إلى أن الناس تظلم بعضها ويبغي بعضهم على بعض، ومن ذلك إهدار البينات الواضحات وتجاوز هذا الحق. يقول قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالبغي حملهم على أنهم تجاوزوا البينات ولم يقفوا عندها ولم يعملوها. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والذي يؤدي إلى البغي الكبر المنافي للتواضع والتنافس على الرئاسة والوجاهة وسائر شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: فإن التنافس في الدنيا وعلى رياستها وجاهتها من أعظم أسباب هلاك من هلك. قصة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ليه الناس ساعتنا تقتله؟ من أهم الأسباب على ذلك طلب المنافسة والبغي ممن قتلوه على رياسة ليس لها بأهل، وما جره ذلك على الأمة من فتن وويلات لم تصب الذين ظلموا خاصة، بل تجاوزت إلى كثير ممن عايش هذه الفتنة ولم تطفأ نارها إلى الآن. وكذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في أيدي التتار، السقوط المهول اللي ذبح فيه يعني ملايين المسلمين، كان السبب في ما نزل بالمسلمين من بلاء هو البغي. سبب هذا البغي التنافس على الدنيا والتنافس على شهوات الدنيا ولذاتها والانشغال بالملك، وكذلك ما وقع لملوك الطائف في الأندلس وغير ذلك. فالتنافس على الدنيا سبب البغي، والبغي سبب الاختلاف والفرقة، وهي سبب الضعف وذهاب الريح وتسلط الأعداء. ولا علاج لذلك. علاج بقى السبب ده إيه؟ علاج السبب اللي هو ده سبب يخلي الناس تتجاوز البيانات وتقفش عندها وتتخطاها. علاج السبب ده يكون بإيه؟ يكون أولا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إن العبد يجرد قصده وهمته ونيته لله سبحانه وتعالى، مش عايز حاجة غير إن ربنا يرضى عني، اللهم ارضى عني أجمعين. لو عمقنا المعنى ده هيزول كثير جدا من الأمراض والأفات اللي عندنا. الأمر الثاني إن أي إنسان عنده طاقة في التنافس، رغبة إنه ينافس الناس، فيصرف رغبته وطاقته وفطرته في التنافس إلى التنافس في الآخرة. الآخرة ما فيهاش حد هيزعل من حد، لأن ربنا قال إيه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الناس كلها ملكها كبير هناك. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. الناس هناك كلها بتحب بعضها. أدنى أهل الجنة منزلة كما في الصحيح حديث موسى عليه السلام حدثني يا رب عن أدنى أهل الجنة منزلة لو له مثل الدنيا مثل ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثل عشر دنيا ومثلها عشر مرات. ده إيه؟ ده أدنى واحد من أهل الإيه؟ من أهل الجنة أدنى واحد. قال فما أعلاهم؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. فدول بقى حاجة تانية. فالجنة ما فيهاش حد هيزعل من حد. فالتنافس في الآخرة، شوف اللي بيتنافسوا مع بعض في عبادة ربنا، انت عايز تقيم الليل كله وعايز تقيم الليل. فبقول لك صحيني عمرك هتتجاوز، هتصحيني ليه؟ لان انت لما انا اصلي هتاخد اجري، فيبقى انت كأنك ليك اجري مرتين. التنافس في الآخرة عمره ما يبقى فيه ضغائن ولا احقاد ولا بغي. يقول والحقيقة ان كثيرا مما يجري بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة من اختلافات مريرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع، وإلا لما أثمرت هذه الثمار المرة في التعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. يبقى من الخلافات الحادثة بين اتجاهات التيار الإسلامي وجود نوع من البغي، الظلم والعدوان وتجاوز البينات. طب إيه اللي بيحمله على كده؟ الرغبة في العلو. طب هل ينفع واحد يكون قصده الدعوة وقصده نصرة الدين ويحصل عن ربنا قال للصحابة منكم من يريد الدنيا؟ والعلماء لما تكلموا في تربية النفس والسلوك قالوا ان في امراض للعباد وفي امراض للعلماء وامراض للزهاد، ويقرأ كلام ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، في امراض طبعا بتصيب العلماء، وما كانش العالم يلتفت لقلبه هيهلك. العلم ده امور عقلية. طب ممكن يكون عالم بس ما غير عامل بعلمه، وممكن الحسد يأكل قلبه فيحمله على ما لا يرضي رب جل وعلا. ممكن يكون عابد مأزهد في شهوات الدنيا اللي هي في الأصل مباحة زي الطعام والشراب والزواج وغيره، ويكون قلبه مشحون بالكبر والاستعلاء على الناس، شايفهم كلهم أقل منه والعياذ بالله. فدي مشكلة كبيرة جدا يعني. بقولوا أن أعظم أسباب العلاج، طب إحنا نعالج المشكلة اللي حصل بين التيارات الإسلامية دي إزاي؟ أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا ما كان. يبقى مع الإخلاص والإخلاص والتنافس في أمور الآخرة نتعلم ونحمق في أنفسنا وننشر في الناس حرمة البغي على المسلم والاستطالة عليه ما دام بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منها إلى الكفر، ونتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومن لم يعاملنا، فما عاقبت من لم يتقي الله فيك بمثل أن تتقي الله فيه. اللي هيعاملك بالظلم ما تظلموش، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. اللي هيخونك مش هتخونه، اللي هيظلمك مش هتظلمه. يقول والحذر واجب من تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة ومن تلمس العثرات. شوف الكلام الدقيق بقى، تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق. ايه والله مش المداخل لوحده، عشان اقول الامانة يعني ده امر موجود في كثير من ابناء التيار الاسلام. المخالف ليه لو ظفر منه بسقطة او زلة، ده لدرجة يا راجل اللي ممكن واحد يكتب مقال ويكتب فيه عبارة مشكلة يعني فيها اشكال يصححها في المقال تاني يوم على طول، يقول لك لا لا لا لا هو المقال الاولاني ده اللي احنا عايزينه، لا حول ولا قوه الا بالله. ده الامر ده علم علميا وشرعيا واخلاقيا ما ينفعش. يعني علميا انت تاخد اخر قول للعالم، وبعدين الخطا من لوازم البشر، فان اخطات في حاجه وانت صلحتها بنفسك ما عادش حد ينفع يستدرك عليك، انت استدركت على نفسك. ده علميا باب التحقيق العلمي، وشرعيا فان الخطا مرفوع المؤاخذه به والذنب مرفوع بالتوبه. يعني اللي خطا حتى لو انه عمل حاجه غلط بقصد وبعدين تراجع عنها فامر مرفوع عنه. واخلاقيا انت هتلوم واحد على حاجه يتراجع عنها ازاي؟ بس لا اله الا الله. وللاسف يعني الامر ده موجود في كثير من المنتسبين للتدين، وامر بيحتاج الانسان ينقي قلبه ويعلم أنه لن يدخل قبره معه أحد، وأنه سيقف وحده بين يدي الله عز وجل، ولن ينفعه العصبية ولن ينفعه كثرة من تكلموا بهذا الكلام ويسأل عما قدم وأخر. يقول ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على إمامة المتقين. ووالله إن النصيحة للمسلمين واجبة، وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على إمامة المتقين من صفات عباد الرحمن، وإن لم تكن بالضرورة عن طريق الرياسة عليهم، فكم من إمام للمتقين وهو في زمرة المغمورين الخاملين. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولكن المشكلة الحقيقية في النية والإخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والاستعلاء. يبقى ده كان السبب الأول. السبب الثاني: الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. من أعظم أسباب الخلاف المذموم اللي يؤدي إلى الناس تتجاوز البينات، يبقى قدامها بينات، آيات بينة، أحاديث بينة، إجماعات، قياسات جلية، يتجاوزوها ليه؟ للجهل المذموم، الجهل اللي هو نقيض العلم، واللي مع الجهل الرضا بالحال الجهل والترأس الجهال، واللي هيفرز ويتولد عنه البدع اللي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ايه الدليل على الكلام ده؟ حديث البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى لما الناس يتخذ رؤوس جهال، لما يكسر البدع ويكسر الجهل، يبقى ساعتها ما تتكلمش عن البينات. هتقول يحرم اتخاذ القبور مساجد، ويقول مين اللي قال؟ مين اللي قال ازاي؟ البخاري روى هذا الحديث في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاه والسلام: قال فألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ازاي حديث بين زي ده انت هتخلفه؟ بتأويلات بعيدة، بأذواق ومواجيد، صار بروح هناك برتاح، ترتاح والراحة بتاعتك دي بقت مصدر مصادر التشريع. بينات هيخالفها، ازاي يخالف البينات في مسائل زي كشف العورات وعدم التزام الحجاب الشرعي؟ نتيجة الجهل وتصدر الجهال لرؤوس البدع اللي بيضلوا الناس. ازاي هي يتكلم في الحكم بغير ما انزل الله، وان ده بقى امر واقع للناس الان، نتيجة ايه؟ وهكذا. طيب الشيخ بقى بيضرب مثال هنا رائع جدا ولازم نلتفت ليه، مثال من القرآن. بيقول ان اول شرك وقع في الارض كان شرك قوم مين؟ قوم نوح. الشرك في قوم نوح مر بمراحل. المرحلة الاولى كانت بسبب نقص العلم، فوقعت البدعة العملية وهي صناعة التماثيل والصور، وديت من باب التقرب الله بها، دي بدعة بدعة بس عملية. افضت مع نقص العلم واستمرار نقص العلم وتوالد البدع الى بدعة اعتقادية مكفرة، اللي هو التقرب بعبادة الأوثان، صح ولا لا؟ مش ده اللي حصل؟ يبقى أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، هذه بدعة عملية فلم تعبد لسه، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يبقى دي بدعة اعتقادية أو شرك. فأنت ترى كيف كان نقص العلم سببا لظهور البدع العملية أولا لا الاعتقادية، ثم لما زاد النقص بموت تلاميذ العلماء ظهرت البدع الكفرية الاعتقادية وظهر الشرك والعياذ بالله. وقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال عن المنافقين: ذلك بأنهم ولكن المنافقين لا يعلمون. قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقلة الفقه في الدين تؤدي إلى ظهور البدع والنفاق، وكفى بذلك سببا في ضياع الأمة وتمزيقها. والله اللي احنا شايفينه حوالين مننا ده بسبب نقص العلم وزيادة الجهل وزيادة البدع. شوفوا كده الجرأة على الدماء، شوفوا الجرأة على أعراض الناس فضلا عن العلماء، شوفوا الجرأة على التكفير. الحاجات دي كلها نشأت عن طريق ايه؟ شوفوا التمييع الشديد جدا في ثوابت الدين ومحكماته، سواء أمور عقدية أو أمور عملية مجمع عليه، وفي نفس الوقت التصلب الشديد جدا جدا في أمور هي من السياسة الشرعية اللي يسع فيها الأخذ والرد والإقدام والإحجام والترك والرفض وغير ذلك، ومع ذلك تصلب شديد. ليه كده؟ قلة علم. ايه اللي يقدم وايه اللي يؤخر؟ لازم الإنسان ما يبقاش شغال بهواه. اللي يحدد للدعوة وللصحوة أولوياتها الايه؟ الأدلة، مش الأهواء، مش المصالح الشخصية الضيقة. وبرضه هيضرب لنا أمثلة من التاريخ على ازاي كان ظهور البدع والنفاق وظهور الجهل سبب لتسلط الأعداء. مثال كان بيت سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، كان بعد ظهور دولة الباطنية المسمى زورا بالفاطمية. وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى أزلهم عن بلاد المسلمين، أذن الله بعد ذلك أن يسترد بيت المقدس من يد إيه؟ الصليبيين. وكذلك كيف كان انتشار بدع الصوفية في الدولة العثمانية سبب لانهيار الخلافة العثمانية، وكان من مؤشرات وعوامل أو معالم ظهور البدع في الدولة العثمانية كانت بتحارب دعوة التوحيد، دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وأمر بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين. فالاختلاف المذموم بينشأ عن الجهل والبدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، وقال لنا العلاج ان انتوا تقاوموا البدع دي. قال انه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. يبقى ده أمر مذموم ولا محمود؟ مذموم. طب العلاج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بلغوا في اتباع السنة علما وتعليما، يعني تعلما وتعليما ودفاعا ومجاهدة وصبرا على نشرها. مش بس كده، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم ده أسلوب تحذير، حذروا من البدع، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهنا تعرف منهج كثير، الخطأ في منهج كثير من الدعاء والفضلاء اللي بيؤثر الصمت والسكوت عن بدع كثير جدا حوالين منه. هو يدين بنا بدع محرمة أو معاصي وكبائر، ساكت وكلمش ليه؟ السكوت ده هو أغرى الناس إنها إيه؟ إنها تضل وتنحرف وتنجرف. فإذا العالم ده حادي مخلص، الحادي ده بيمشي قدام بيقود القافلة كلها، رائد. طب إذا الرائد ده تخلى عن دوره، القافلة كل واحد يمشي في شكة، ما عادتش القافلة ماشية في اتجاه واحد، أو العكس، يتخذوا كذا جزاك الله خيرا، يتخذوا إيه؟ رأسا جاهلا حادي تاني يأخذهم في العكس بقى، يمشي عكس الاتجاه. إذا كان الغراب دليل قوم طاف بهم على جهة في الكلاب، يعني قال بقى واحد حط الغراب ده هو الدليل اللي هي إيه؟ هيوصلهم لبغيتهم. الغراب هيودهم لحد فين؟ هيودهم للماء والزرع ولا هيودهم فين؟ هيودهم للجيف. والله المستعان. فالواجب يقول الشيخ تأمل كيف قال عضوا عليها بالنواجذ، فإن السنة سوف تحارب ويحاول أهل البدع نزعها من المتمسكين بها. والواجب في علاج هذه الفرقة شدة التمسك بالسنة والحذر من البدع، لأنها ضلالات تؤدي إلى النار والعياذ بالله. وهذه هي القاعدة النبوية الذهبية في مواجهة الاختلاف، وهي عقيدة أهل السنة في التمسك بالسنة على طريقة السلف رضوان الله عليهم. يبقى القاعدة الذهبية في علاج الخلاف اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. دي القاعدة بتاعة أهل السنة، القاعدة النبوية في علاج الخلاف. يقول الشيخ وليس العلاج كما يتوهم البعض هو التوسط بين أهل السنة وأهل البدعة ومحاولة التوفيق بين الأقوال المتناقضة والمذاهب المتباينة، أو سكوت كل فريق عن الآخر مثل محاولة التوسط بين السنة والشيعة والصوفية وأهل السنة وبين الإسلام والعلمانية. إيه ده؟ ده أمر لا يصح. بقول زي المثال التقريب بين السنة والشيعة والزعم أن الخلاف معهم خلاف سياسي مضى زمنه ومقتضياته والسكوت عنه أولى. خلاف سياسي يعني إيه؟ يعني زي الخلاف اللي وقع بين سيدنا علي ومعاوية، بنقول مجتهدين كل واحد ايه ونمسك عامة شجرة بينهم كده. لا، هو السنة والشيعة الخلاف بينهم خلاف سياسي؟ هو الخلاف في القرآن خلاف سياسي؟ هو الخلاف في تكفير عائشة رضي الله عنها وتكفير أبي بكر وعمر خلاف سياسي؟ هو الخلاف في الصفات الربوبية اللي بينسبوها للأئمة خلاف سياسي؟ هو الخلاف في عقيدة التقية خلاف سياسي؟ هو الخلاف في مسألة الولاية والإمامة أنها ركن سادس من أركان الإسلام وبناء عليه بيتعاملوا مع أهل السنة كلهم اللي هم نواصب كفار أو مرتدين خلاف سياسي؟ هو تولي اليهود والنصارى أولى من أهل السنة خلاف سياسي؟ إزاي بس؟ وده طبعا فهم خاطئ للقاعدة أو للأمر اللي أهل السنة سطروا في عقائدهم، اللي نمسك عما شجرة بين الصحابة من خلاف. فالإمساك المقصود عند السلف هو عن وقائع الفتنة وتفاصيلها بعد مقتل عثمان، وليس عن نمسك عن الإقرار بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب. وكذلك لا يمكن أبدا أن يكون كلامهم أن احنا نمسك على الكلام في الفضل، ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل، زي ما ابن تيمية كان بيقول ومن قدم عليا على أبي بكر معروف أضل من حمار أهله. إزاي يعني هنمسك عن بشجرة؟ هنمسك على أمر أجمع عليه الصحابة؟ يقول ويلزم كذلك الإقرار بفضل أبي بكر وعمر على علي، والمخالف في أي من المسألتين اللي هي مسألة الخلافة أو الفضل مبتدع باتفاق أهل السنة، فضلا عن المسائل الأخرى التي يودع فيها الرافضة، فضلا عن المسائل الكفرية التي يقول بها غلاتهم، فكيف يتصور التقارب بينهم وبين أهل السنة؟ وهل فعل ذلك أحد من أهل العلم حتى يكون فيه الأسوة؟ هو التقارب هيكون بمعنى إيه؟ يعني هم هيقولوا إيه عن السيدة عائشة وهيقولوا عن أبي بكر عمر عشان نتقارب بس مع بعض، غاية ما هنالك إنه هيقولك إحنا هنسكت، هيقولك إحنا هنسكت، مش ده المطلوب. يقول والتاريخ يثبت دائما موقف الرافضة في صف أعداء المسلمين وسوء معاملتهم لأهل السنة إذا ظهروا عليهم، وما موقفهم في تأييد التتار على يد ابن العلقمي الوزير الرافضي المجرم وفرحهم بمذابح المسلمين على أيديهم إلا مثال على ذلك. فلا يجوز ولا يصح ولا يجوز أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي، وحين تختلف المواقف أو تتفق المصالح يمكن أن يزول الخلاف كما تفعل بعض الاتجاهات الإسلامية. يعني من العجيب أنك تلاقي مثلا إيران عمالة تدك في أهل السنة وتسحق أهل السنة في سوريا، صح؟ والنظام العلوي المجرم الكافر النصيري بيفعل الأفعال بأهل السنة في سوريا، وحزب الله اللي هو ذنب وذيل بإيران بيفعل ذلك. حركة حماس لم تنطق كلمة واحدة في إدانة ذلك. وبعدين لما جاء عدوان، وهنسميه عدوان برضو مش هيقول لأ، وقصف من القوات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية، قالوا ده تعرض للشعب السوري وده تعرض للنظام. ايه يا عم ليه كده؟ انت ساكت عن الجرائم دي كلها ليه؟ لان في الحقيقة ما فيش حاليا خلاف سياسي معاهم اصلا. ما هو طالما انت بتحط العلاقة بينك وبينهم خلاف سياسي، فلو اتفقت المصالح السياسية ما عادش في خلاف اصلا بقى، فبالتالي بتتبنى موقفهم كلها او على الاقل تسوغها وتمررها. الله المستعان. ولذا كما فعلت بعض الاتجاهات مع الثورة الإيرانية زي جماعة الإخوان المسلمين وزي الجماعة الإسلامية في سنة 79 دعموا الثورة الإيرانية وأعلنوا تدعمها. تاني طيارة نزلت في مطار طهران كانت طيارة مين؟ يوسف ندى. إيه؟ مش ما كانوش سلفيين، السلفيين اللي بجد كانوا أئمة العالم الإسلامي زي ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، يعني وقفوا ضد الثورة الإيرانية ده قولا واحدا. لكن اللي كان من اللي من لا لا ولا السوريين، السوريين متأثرين بالسلفية جامد في على الأقل في القضايا دي، متأثرين بالسلفية جامد في القضايا دي، هيخلفوا في حاجات تانية، ممكن يخلفوا في ولاء وبراء، يخلفوا في حاكمية، يخلفوا في بعض المواقف السياسية، لكن في قضية الشيعة لا، هم متأثرين، يعني هم نشأ فيها نشأة سلفية. فده أمر ما كانش كده أياميها. كان الأستاذ الغزالي واسمه المشاهير بقى العالم الإسلامي كله بقى، حتى أبو الأعلى المودودي كان لسه عايش أياميها، كان في آخر حياته، قال كلام في الثورة الإيرانية دي كلام عجيب والله العظيم، وكتائب النصر وطلائع الفتح الكتائب المسلمة، يا عم دول شيعة مجرمين، سبحان الله. في المقابل بقى وده شيء لازم نسجله تاريخيا. يعني سنة 79 دي كان الشيخ محمد اسماعيل عنده 27 سنة ومولد 52. الشيخ محمد اسماعيل أياميها 27 سنة ده ولكن كان من طلبة العلم السلفيين. عمل سلسلة محاضرات 7 أو 6 محاضرات اسمهم شيعة الأمس وشيعة اليوم، وأعلن فيهم رفضه للثورة الإيرانية. وكانت طبعا التهم المعلبة الجاهزة، انتوا عملاء للنظام المصري والأمريكي. ليه؟ لأن في الوقت ده كان مين اللي بيعارض اللي بيعارض الثورة الإيرانية؟ السادات والرئيس الأمريكي، كان أيامها كان كارتر على ما أذكر. ف وكانوا اللي استقبلوا ملك مصر، استقبلت ملك إيران اللي هو رضا بهلوي. فتخيل بقى في الوقت ده على طول، يعني شوف حد على طول التهم المعلبة جاهزة. برضو في 2006 لما كانت الحرب بين حزب الله بقيادة حسن نصر الله في جنوب لبنان وإسرائيل، قالوا برضو نفس القصة، انتوا دايما هتقفوا في أعداء اليهود، في صف اليهود، يا جماعة مش صف اليهود. لكن فعلا الأمر ده أمر خطير جدا. طب اللي فعلوا الحزب الله في سوريا قتل 500,000 مسلم وتشريد 12 مليون، طبعا حزب الله مع نظام النصيري مع إيران وغيرهم، أسوأ من اللي فعله اليهود في فلسطين، ده حقيقة. اللي فعله الشيعة في العراق أسوأ من اللي فعله اليهود في فلسطين بمنتهى الصراحة. وكذلك لا يتصور نصيحتهم للحركة الإسلامية، يعني لا يتصور نصيحة الشيعة للحركة الإسلامية والبحث على تأييدهم ومساندتهم كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك. كم ده مكتوب سنة كم يا إخواني الكتاب ده؟ لا الكلام ده 93 أو 94، عشان بس لما كان يجي موقف أيام الدكتور مرسي بقى ربنا يفرج كربه، ومسألة التقارب مع الشيعة تقارب مع إيران وغيرها، ومحاولة بقى ان احنا نفتح العلاقات الاقتصادية بيننا وبينهم وإلى آخره. لما احنا وقفنا في الوقت ده قال لك انتوا ايه عايزين توقعوا حكم الدكتور. يا جماعة المسألة مش مسألة الحكم، الامر ده امر متجذر عندنا. كم ده من اكتر من 24 سنة او من 25 سنة، الله المستعان. لكن دايما التهم المعلبة، محدش بيدي لنفسه فرصة انه يناقش الفكر او الرؤية العلمية او الادلة، وإنما أسهل شيء إنك تعمل إيه؟ تتهم اللي قدامك. والحقيقة إن في بعض الجماعات بتعتمد كده، إن هي تقلل من العلم الشرعي، وده هيجي معانا الكلام عنه دلوقتي. فبرضو من ضمن الأمثلة المهمة اللي أخد بالنا منها مسألة محاولة بعض الجماعات التوسط بين السلفية والصوفية، لأن الخلاف بين السلفية والصوفية مش أمور يسيرة يمكن تجاوزها. ده في خلاف في قضايا توحيد الربوبية، زي اعتقادهم ان في اقطاب وناس بتصرف الكون، واعتقاد ان الميت ليه تصرف، واعتقاد حاجات تعلق بالربوبية. هتعمل فيها ايه ديت؟ هتتقرب معهم في ايه؟ يعني انت هتسيب ايه من عندك؟ ما هو التقارب ده معناه ان انت هتسيب شوية ويسيب شوية. انت ناوي تسيب ايه في قضية زي كده؟ قضية الالوهية وصرف العبادة لغير الله، الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، وبيأصلوا لها وينظروا لها. وشوف بقى كتاب شفاء السقام بتاع السلكي اللي هما بيعتمدوا عليه جدا في المسألة زي دي، اللي هو بيرد على كلام ابن التيمية في تحريم الزيارة، تحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة شد الرحال نفسها مسألة خلافية فقهية، لكن الكتاب بقى ضمنه حاجات كتير بقى من التوسل والاستغاثة وغيرها وتأصيل لحاجات زي كده. هتعمل إيه معهم في الحاجات اللي أنت تتقرب معهم؟ هتسيب إيه طيب؟ إيه اللي أنت هتسيبه في التقارب معهم؟ طيب المسائل الكلام بقى عن القضاء والقدر، وان هم عندهم مساله الجبريه، مساله الاتباع ومنهج الاستدلال، وان المغسل المريد بين يدي المغسل بين يدي الشيخ كالمغسل الميت بين يدي المغسل. هتعمل فيها ايه؟ هتعمل ايه في القول بسقوط التكاليف والاباحيه؟ هتعمل ايه في الحاجات دي؟ ده ما هو انت لازم تحل، ما تقول كلمه تقارب، قول انت مستعد تتنازل عن ايه. ما هو السكوت ده مش تقارب، لان انت الواجب عليك الانكار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي عضوا عليه بالنواجذ، وبعدين اياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلال. فده الواجب، فمحدش قال ان السكوت ده واجب عليك، ده الواجب عليك العكس. بيقول طيب الناس اللي عندهم بقى عقائد كفرية زي الحلولية والاتحادية والإباحية وغيرهم بقى، هتعمل معهم إيه؟ هتسيب معهم إيه في التفاوض معهم؟ الشيخ بيقول وإن كنا لا نعمم الحكم على جميعهم بأنهم من أهلها، يعني إحنا مش هنقول إن كل الصوفية من أهل هذه البدع، إلا أنهم يتأثرون بأئمتهم وإن نفوا عنهم حقيقة مذهبه. طيب العلاج الواجب لهذا السبب من أسباب الافتراق بين المسلمين هو الانتصار للسنة تعلما وتعليما ونشرا وصبرا على ذلك ومجاهدة في سبيل، ومحاربة البدعة وقمعها والصبر على ذلك. هتصبر على كده هتتشوه، تتشتم، هتتكفر، ممكن تغتال، فده أمر لازم تبقى عارفه كويس جدا. ولكن ده أحد أسباب أو أحد وسائل علاج هذه القضية. فالاجتماع المأمور به ليس مجرد الاجتماع ولو على أي منهج، بل على منهج واحد وطريق واحد، هو طريق أهل السنة والسلف رضوان الله عليه. ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم بالكتاب والسنة والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق بالتفسير السلفي السني. هنوسع الأفق. اللي احنا قلنا اللي وسع السلف هيسعنا، اختلفوا في التفسير، نقبل كل أقوالهم ونجتهد فيها ويبقى المسألة مسألة مدرسة علمية وترجيح. اختلفوا في أحكام فقهية، هيبقى ساعتها نقبل كل أقوالهم في المجمل وتبقى المسألة مسألة مدرسة فقهية وترجيح. أما ما أجمعوا على تركه ورفضه وكده، ده بقى أمر من البينات أهو، ما ينفعش نتجاهله. طيب بيقول وبالحديث الصحيح الثابت بالتفسير السلفي والحديث الصحيح الثابت في العلوم التي هي فرض عين كالإيمان والإسلام وغيرها، والتي هي فرض كفاية حتى تكون قضية العلم سمة أساسية لكل المنتسبين إلى الصحوة، وطلب العلم صفة ضرورية لكل الدعاة إلى الله، بل لكل مسلم ومسلمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث ده صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الجماعات اللي بتقصي أهل العلم وتكون القيادة والزعامة فيها مش لأهل العلم بتبقى الانحراف فيها أقرب وأسرع، والواقع خير شاهد على ذلك. يقول كلام مهم جدا، وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقق التعاون على البر والتقوى، وده حقيقي موجود. تحس إن في دايما نوع من اللمز والاتهام لمن يشتغل بالعلم ويلتفت العلم. الكلام ده هنلاقيه مثلا موجود في جماعة التبليغ بوضوح، لدرجة إن هم مع إنهم ناس تتسم بالسماحة والهدوء الشديد والطيب، لكن ساعة القضية دي بالذات بينقلب شديد الحدة والشراسة في الكلام عنها. لو قضية إيه؟ إنك تتعلم وتهتم بالعلم، حاجة عجيبة جدا. لأن هو العلم كل شيء يقول له إيه؟ طب وإنت بتعمل ده إيه دليله؟ طب وإيه اللي يجوز في كذا؟ طب وليه يمنع كذا؟ فيقول لك لا لا لا لا، ده السكة دي مش هتجيب معنا خالص. كذلك زي جماعة الإخوان، تقليص واختزال المطلوب القدر المطلوب تحصيله في العلم داخل الأسر وغيرها في بناء الفرد الإخواني، ده مهم جدا. عندهم علماء، عندهم علماء، عندهم ناس متخصصة في الشريعة، عندهم ناس متخصصة في الشريعة، بس هل العلم سمة للناس؟ لا. ودي نقطة مهمة. طب القيادة لمين؟ القيادة مش للعيال، القيادة مش للعالم قطعا. مؤسس الجماعة الأستاذ حسن البنا رحمه الله مع ما له من قدر وما له من أثر طيب يعني، وكذلك ما له من اختلاف من امور نختلف معه فيها قطعا يعني، لكن الاستاذ حسن البنا لم يكن عالما. داعيه، قائد، زعيم، لكن مش عالم. فده امر حطه في غايه الاهميه، ان اذا كانت القياده والتوجيه ودفه التوجيه ليست بيد عالم، او ليس العلم فيها مقدم، انما العلم فيها خادم لآراء وتوجهات القيادة، ده أمر في الحالة اللي زي ديت أمر إيه؟ خطير جدا. في فرق أخواننا بين العالم والداعية، عشان بس الأستاذ حسن البنا رحمه الله ليه مؤلفات وليه كتب وليه، لكن في فرق بين العالم والداعية. العالم اللي حرر فتوى شرعية، العالم اللي هو العلم بالكتاب والسنة والأصول والمصطلح، العلم الشرعي، العلم ليه تعريف زي أي حاجة في الدنيا. فهذه أمثلة للجماعات اللي ممكن فعلا تهتم. وكذلك الصوفية أعداء للعلم، أعداء شديد جدا جدا للعلم. فبيقول وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقق التعاون على البر والتقوى، وأن الأيسر عليه في قيادة أتباعه ألا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل ولماذا فعلنا ولماذا تركنا، فيجعل مسألة العاطفة مقدمة في التربية عنده على الفهم والعلم. لو انت استحضرت بقى ان الكلام ده مكتوب من اكتر من 25 سنة هتفرق معاك جدا في مسألة ايه رؤيتك للاحداث اصلا بقى. ان قيادة الناس بالعاطفة، بالاناشيد الحماسية، بالخطب الحنجورية الرنانة، بالاغراق في الامور الغير معقولة والخيالية، بالرؤى والمنامات، باستعراض العرض او الاستعداد للقتل والموت ولبس الاكفان، هو ده اللي انت هتجمع به الناس. طب حقيقة بقى كل مسألة تنزل وايه حكم ربنا فيها وايه قول ربنا سبحانه وتعالى وايه قول النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده كلام متفق عليه ولا الكلام ده فيه نظر ولا لا لا لا لا, لا. ابعد ما كنت تفوت الوقت تلاقي ان الشيبسي يتقال كده ان اللي يشتري شيبسي ده اما كانت المقاطعة يبقى آثم وحرام عليه. يا جماعة شيبسي دي شركة، ده اللي أخذها هنا توكيل مصري وشغال فيها آلاف المصريين المسلمين. طب إزاي بقت الشيبسي شراء الشيبسي كبيرة، مشكلة كبيرة، يقول لك بتقتل أخوك. وشوف استعمال العبارة، أنت بتشتري كيس شيبسي ده بتقتل أخوك. طبعا ده عبارة عاطفية محضة، ما هيش تأصيل شرعي، بتقتل أخوك إيه؟ ده في إجماع من أهل العلم بجواز البيع والشراء فيما يحل تناول الطعام مع المحاربين في الأصل. البخاري ساق دليلا على ذلك، باب جواز البيع والشراء والهبة والعطية مع إيه؟ مع المشرك الإيه؟ المحارب. فأنت بتكلم في إيه؟ في نفس الوقت اللي بيبقى كيس الشيبس ده كبيرة وخيانة لله ورسوله وبتقتل أخوك، يجوز إن أنت تطلع تقول لشنودة أيامها بقى أو للنصارى كل سنة وأنتم طيبين بعيد القيامة المجيد. هلا لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي بقى؟ وده أمر فعلا مدهش، لأن برضه هتتقال إزاي؟ ناس جيراننا وناس كذا والوضع ومصلحة الدعوة تقول كذا. أيوة دي مسألة علمية شرعية، قول لنا بتقولهم كده إزاي؟ راجل بيحتفل بميلاد الرب، ابن القيم في أحكام أهل الذمة نقل الإجماع على حرمة ذلك، رد على الكلام ده. وهلوم جروا بقى في مسائل كتير جدا. ففكرة بقى تجهيل الناس تعمدا، التنقص من العلم. وكان دايما يسأل اوكي واحد حفظ البخاري فراح للاستاذ قال له ما زي استفدنا، زدنا من البخاري نسخه، بدل ما كان عندنا نسخ البخاري مطبوعه مثلا 10 طبعا عندنا 10000 واحد. ما تتقالش كده، لا، حفظ البخاري قرب، نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاه ثم اداه، صح ولا لا؟ وحديث ابي موسى الاشعري في اقسام الناس في العلم مثلا وما بعث الله به من الهدى، من العلم والهدى، الى غير ذلك من الادله كلها بقى. فجعل مسألة العاطفة مقدمة في التربية عندهم على الفهم والعلم، وهذا من أخطر الظن وأسوأ الظن. فإن الصحوة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقودهم قادتهم كقطعان الماشية بلا دراية ولا معرفة، بل هذا يحرم الصحوة الإسلامية من أسباب نورها وصفائها ومن موجبات الوقاية من الانحراف، ويفرغ الدعوة الإسلامية من مضمونها مع بقاء اسمها وشكلها. يقول وهذا من أخطر الأمور علينا جميعا، وإن كان هناك بالفعل عيب لدى كثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى، فليس ذلك بعيب في طلب العلم بل لنقص التربية. اللي هي ايه بقى؟ في جزء لازم نعترف به، ان الناس اللي ايه اهتمت جدا بقضيه طلب العلم والى اخره زي التيار السلفي، التجاه السلفي، فشى فيهم كثره الاعتراض بدون موجب ورفض ايه العمل الجماعي ورفض الانصياع تحت قياده موحده واداره موحده تجمع الجهود وترشد الطاقات. فكنت اتكلم مع الناس مثلا في موقف عام، او تتكلم مع الناس في توجه في طلب العلم، او تتكلم مع الناس في قضيه اي شيء، ولا لا لا انا شايف كذا، طب انت شايف وانا شايف والثالث شايف، نطلع بخمس اراء وكلها اراء مقبوله في دايره الصواب والخطا والراجح والمرجوح، ما يتقالش فيها حق وباطل. يبقى في النهايه ايه اللي يحصل؟ طالما ان انت لم تؤمر بحرام فاسمع واطع، ترشيدا للطاقات وجمعا للايه للموارد والمجهودات. فدي في عندي دي مشكلة حقيقية، آفة. او بتقال لك اخطب الحاجة الفلانية او درس بالطريقة الفلانية او انزل اشتغل في الحتة الفلانية، أو في قول فلان أو في رأي فلاني أو أمر من مسائل السياسة الشرعية اللي هي ما فيهاش نص واضح، اختيار أحمد ولا زد أحمد، أنت في النهاية المسألة كلها مسائل عندك حجة شرعية تقولها. وكنت أقول للإخوة دايما كده، لو أنت عندك تأصيل شرعي يحرم عليك أنك تمتثل للكلام ده أنا ما عنديش مشكلة، لكن كل المشكلة في إيه؟ في الاختراع، وكل واحد ماشي بمزاجه، كأن صارت السلفية أو طلب العلم تساوي التشتت والتشرذم والاستقلالية في الرأي، وكل واحد ماشي من دماغه مش كده. وبعدين استعمال القواعد الشرعية والعلمية وأثار السلف في غير موضعها، ولكن الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، صح. بس هل الإمام مالك قال كل واحد من حقه يأخذ ويرد، ولا اللي يأخذ ويرد دول العلماء؟ شفت بس النقطة التانية ديت، يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، صح. الإمام مالك رحمه الله قال لك أنت اللي لسه ملتزم مبارح واللي أنت ما تعرفش أي حاجة في العلم الشرعي، من حقك أنت كمان تأخذ وترد، ولا أنت لك رتبة في التعلم إما عالم أو مجتهد أو طالب علم مميز أو عام مقلد؟ فدي أفات لازم نعترف بيها لو أنت عايز تتكلم في مسألة شمولية، وده من إنصاف الشيخ ربنا يحفظه. المسألة مش تحيز للسلفيين وحط على الإخوة، لا، وبقول لك فلا العيب مش في طلب العلم، لكن العيب في نقص التربية على العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى، نقص الرؤية في مسألة منهج التغيير واللازم مننا ومعرفة الواقع والتعامل معاه وغير ذلك. يقول فلا يصح أن نحثهم على العلم فقط، بل لابد من إذكاء روح العمل الإسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم، وبيان مسؤوليتهم عن أمتهم، وأن عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقة جزء من إيمانهم وإسلامهم، وأن عملهم في الدعوة المنظمة التي تهدف، شوف الكلام المرتب بقى، عمل طلبة العلم في الدعوة المنظمة التي تهدف إلى إقامة الفروض الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة انتفاعهم بالعلم، وإلا كان حجة عليهم لا لهم، وأن التزامهم السمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسة من قلوبه. فبهذا تعالج المشكلة، وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو السخرية بهم، مثل من يقول أصحاب الكتب الصفراء، أو يقول لمن يحفظ البخاري زدنا من البخاري نسخة، ونحو هذه العبارات التي تحقر طلب العلم وتهون من شأنه. فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج الأجيال من طلاب العلم الواعين لمنهجهم العاملين به الداعين إليه، والله المستعان. السبب الثالث من أسباب الخلاف المذموم ظهور رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم. وده مأخوذ منين؟ السبب ده جايبينه منين؟ من حديث حذيفة رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر، فقال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر فأتانا الله بهذا الخير اللي هو النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقال بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفي دخن إلى آخر الحديث. قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه من دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال النووي رحمه الله شرح الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، اللي هم كانوا بيقولوا بخوارق القرآن. يبقى الدعاء على أبواب جهنم دولت لهم نماذج في الواقع بتاعتنا، هنيجي بقى ناخد بالنا منها دلوقتي. وقال ابن حجر رحمه الله هم من جلدتنا، يعني من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وقال القابسي معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وقال أيضا والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع على معاوية، وبالدخن ما كان في زمانهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج، وبالدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيره. الشيخ بيقول بقى تعليق على الكلام ده، ولا شك أن أهل البدع المعاصرة المنتسبين إلى الإسلام الداعين إلى الكفر والنفاق من أصحاب المذاهب الإلحادية كالعلمانيين وأصحاب القوانين الوضعية والديمقراطيين بصورتها الكاملة بقى بدون تفاصيلها كده، والاشتراكيين والوطنيين القوميين اللي هم بيحطوا رابطة القوم ورابطة الوطن بديل. احنا شرعا القرآن قال وإلى عاد أخاهم هودا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل ده مش ما عندناش مشكلة، أخوة النسب ما فيش فيها مشكلة، القومية والوطنية ما فيش فيها مشكلة، بشرط لا تكون بديلا عن رابطة الدين ولا تعلوها ولا تسبقها. لكن القوميين اللي عملوا بقى ايه اللي هي القومية العربية زي ما عملوا حزب البعث وغيره كان بيقدم هذا على رابطة الدين، وأصل نشأة الكلام ده كان من النصارى اللي كانوا يشعروا بالتهميش بسبب الديانة وان هم درجة تانية في الدول المسلمة، وده طبيعي درجة تانية من جهة ال كان في عقد أيام الخلافة العثمانية عقد ذمة في جزية بتدفع كان في النظام الهميوني، وكان في وظائف ممنوع تولوها وده شرع ربنا سبحانه وتعالى، فقال لك لا نحن نزيل بقى الأمر ده ونجيب إيه، ونجيب رابطة جديدة نبقى كلنا فيها سواسية، وده اللي هدم به الخلافة العثمانية اللي هي الرابطة الإيه أو الإحياء القومية التركية أو الترانية. وبعدين لما حاولوا يفتتوا الخلافة العثمانية أحيوا القومية العربية عن طريق لورنس العرب وعملوا الثورة العربية على يد الخونة بتوع الايه بتوع حكام الأردن وشمال الجزيرة في الوقت ده، مشكلة كبيرة جدا والله العظيم. يبقى أصحاب القوانين الوضعية والديمقراطيين والاشتراكيين والوطنيين القوميين الذين يريدون هدم الرابطة الدينية للمجتمع وإقامة الرابطة الوطنية بدلا منها، ومن ينادي بلزوم اتباع الغرب وتقليده، وكذلك سائر الأحزاب القائمة على خلاف مبدأ دين الله أو مبادئ دين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى طبعا طب لو حزب قائم على مبدأ الدين لو حزب بيقول مرجعية الشرع الكلام ده ابن عثيمين رحمه الله فتوى بيقول لو في دولة بينشأ فيها أحزاب لعلمانية والليبرالية وغيرها يجب معارضتها بإنشاء أحزاب إيه؟ شوف يجب دي بإنشاء أحزاب إسلامية يكون فكرتها اللي بتتحزب عليها الفكرة الإسلامية. يبقى العبرة هنا باللوم على الحزب اللي هو الإيه؟ الأحزاب القائمة على خلاف مبدأ دين الله عز وجل، بالإضافة إلى دعاة البدع القديمة التي تطل في ثوب جديد البدع في ثوب جديد أو في ثوبها القديم كالرافضة في إيران أو الخوارج الإباضية في عمان والقبوريين في بعض الدول زي هنلاقي كان موجود منهم في الهند وكان موجود منهم في باكستان وكان موجود منهم في بعض الدول الإفريقية. ولا شك أن كل هؤلاء وطبعا القبوريين موجودين كمان في الايه في تركيا وفي وفي تركيا وفي الشام، لا شك أن كل هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في زماننا اللي هم دعاء على أبواب جهنم. يبقى لو وجود الدعاء على أبواب جهنم بيخلي الناس تفتن في دينها، بيخلي الناس تخالف البينات المجمع عليها الواضحة جدا. يقول وما أكثرهم في زماننا وقد قوي سلطانهم وتملكوا بلادا وأقطارا ونشروا فيها النفاق الأكبر وأحيانا الكفر البواح بلا مداراة، فضلا عن صفات النفاق والفسوق والعصيان التي ملأت المجتمعات بسببهم، وتفرق الناس في صراعات جاهلية في متابعتهم أهلكت القلوب والأبدان والعبادة والبلاد. يقول ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولاياتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر المسلمين فيها بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة زي إيه المداخلة وزي الصوفية كلهم تعاملوا مع الحاكم على إنه إيه ولي أمر شرعي تجب طاعته، ده هو راجل بيقول أنا علماني، هو الراجل متولي الحكم بنظام جمهوري أقصى ما هناك تقول إن أنت حاكم بعقد الدستور اللي بينك وبين الناس، أما يقولوا له ولي أمر شرعي ويحرم مخالفته والكلام ده لا، أمر ولاية الأمر الشرعية ديت والطاعة المطلقة فيها دي مبنية على حاجتين العلم والعدل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش لحد طاعة صلاحية مطلقة كده يسوق بها الناس. أيام سيدنا خالد بن الوليد لما قتل الأسرة في بني جزيمة قالوا صبأنا فقتلهم ودفع كل واحد من أن يقتل أسيره، فابن عمر كان معه مجموعة قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره، ورفضوا كلامه مع أنه الأمير عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. طب ما تطعوش ليه؟ ما ينفعش. هو لما الحديث اللي عند أبي داود الصحابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من أصحابه، أمره في سرية فقال أوقدوا نارا ادخلوا فيها، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. طب ليه بقى؟ مش وقال لهم أطيعوه؟ الطاعة دي منوطة بالعلم والعدل، ونفس الكلام ده في حق الزوج مع زوجته. هو عشان ربنا ادى للزوج حق ان زوجته تطيع في كل حاجة يكدرها. افرض واحد قال لمراته عايزك تفضلي واقفة طول الليل، ينفع؟ يا جماعة ما ينفعش. او وكذلك طاعة الوالدين، طاعة الوالدين دي برضو في النقطة دي مهمة، مقرونة بالعلم والعدل، الطاعة المطلقة ديت. فما ينفعش واحد والده يأمره بحرام. عشان كده سيدنا ابن تيمية بيقول ايه لما واحد بيقول له والدي امرني بطلاق مراتي، طلاق زوجتي، اعمل ايه؟ قال لو كان ابوك مثل عمر فطلقها. لان واحد عنده علم وعدل مش هيقول لك طلق زوجتك الا اذا كان ايه فيه موجب للكلام ده. طيب، وللأسف هذا مذهب بعض الأبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم ولاة أمور شرعيين، وليسوا فقط قد فرضوا على المسلمين، فرضوا على المسلمين أمرا واقعا بالقوة لا بالحق. ودلوقتي الصورة الجديدة ليها التعامل مع رجب طيب أردوغان على أنه خليفة أو أمير مؤمنين أو حاجة مدهشة. الرجل أبعد ما يكون عن ذلك، رجل بينتهج العلمانية كفكر بدون ضغط، العلمانية الجزئية لعلمانة السياسة والاقتصاد مع الحفاظ على التاريخ والتراث والهوية. ازاي انت بقى عايز تقول عليه بس خليفة؟ الراجل ده يعني تركيا في عهده حاليا حتى في جانب الحريات وصلاحيات المتدينين واحسن من غيرهم بكتير، احسن من العصور السابقة بكتير جدا، لكن ولاية الامر دي مش لعبة، ده امر وصف شرعي مش من حقك دي اي حد. يقول ولا شك في ضرورة التفرقة بين الأمر الواقع والأمر الشرعي الذي هو الحق دون ما سواه، ودي مهمة جدا. انت بتتعامل مع الحكام، هتعامل معهم، بس هتعامل معهم ايه؟ أمر واقع. انما شرعان له وضعه وقول له انت ولي أمر وأمير المؤمنين والكلام ده. وبرضو للأسف كان ملمح زي ده كان في عهد الدكتور مرسي ربنا يفرج كربه، دي بقى اللي تورط فيها بعض الدعاة السلفيين والمشايخ السلفيين. انا كنت خلقت الدكتور مرسي ولي أمر شرعي. طب ايه اللي فرق مرسي عن غيره؟ ما زالت البلد هي الدستور موزع السلطات على الثلاثة، كونه هو في نفسه صالح او انت تراه كذلك، وكونه هو ينوي الخير ما ادالوش وصف زائد. انت فاهمين يا اخوانا كده؟ ولي امر ده اللي تغلب او تولى الحكم على بيعة مضمونها اقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هو ما عملش كده. طب نقول ايه في حقه؟ نقول عليه ده حاكم بصلاحيات الدستور اللي ايه انتخب به، ده هو انتخب حاكم قبل الدستور. ايه رايك بقى؟ مش عارف فيك حاجه دي ولا لا؟ هو انتخب رئيس جمهوريه تشريع الدستور اتعمل. طب ايه بقى الفكر ده؟ للاسف وده برضو ورط ناس كتير جدا، لان المساله ديت اوصاف شرعيه ما يصحش انها تؤخذ بالايه بالعاطفه. يقول من اسباب الشبهه التي دخلت البعض في هذا المقام كلام اهل العلم على في ان الولايه قد تثبت بالاستيلاء والتغلب ولو لم يكن مستوفيا لشروط الامامه. والحقيقه ان كلام العلماء في ذلك انه هو استيلاء من هو صالح للامامه. ويجيب بقى كلام الامام الجويني اللي هو بقى ايه، فان خلى الزمان عن ذلك واستولى كاف ذو استقلال بالاشغال للذب عن بيضة الإسلام وحوزته، فهذا لا حكم الأمر المعروف النهي عن المنكر الذي تكل له الأمور التي كانت منوطة بالأئمة، لأنهم تولوا الأمور ليكونوا ذرائع إلى إقامة أحكام الشرع. والأدلة التي استدلوا بها تدل على ذلك، والأدلة التي استدلوا بها تدل على ذلك، فإن من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، وفي رواية مجدع الأطراف. ومعلوم أن الحرية والنسب من شروط الإمامة، وقد حمل العلماء الحديث على صورتين، إما أن يوليه بعض الأئمة أو أن يتغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. والحديث الظاهر في أنه لا بد أن يقود الناس بكتاب الله، فالغرض إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وكما قال الإمام الجويني والغرض استصلاح أهل الإيمان على أقصى ما يفرض فيه الإمكان، وليس المقصود وجود صورة الولاية حتى ولو كانت حربا على الدين وأهله وولاية للكفار ونصحا لهم. يعني إن واحد يبقى موجود بيسأل بيقول اسمه رئيس جمهورية بيولي النصارى واليهود ويحارب أهل الإسلام وينكل بهم ودخلهم ويبرضهم عليه إيه؟ ولي أمر شرعي. فإذا أضفنا إلى ذلك أنهم ما تولوا الرئاسة أو الولاية أصلا باسم الدين ولا نسبوا أنفسهم إلى القيام بواجباته، بل هم يقسمون صراحة على إقامة دساتيرهم وقوانينهم الوضعية التي يعلم الكافة مخالفتها للشريعة المخالفة الكفرية، بل لا يتولى أحدهم منصبه إلا بمثل هذا القسم، فأين العقد الذي عقدته له الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منها؟ أين المقصود الشرعي للإمامة شكلا أو موضوعا رسما أو حقيقة واقعة حتى يمكن من أجله تصحيح الولاية شرعا للقيام بالمصالح والمقاصد الشرعية وعدم إهدارها ولو بدون عقد ولاية من أهل الحل والعقد؟ من الواضح الجلي أن هذا أن له لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعى وجوده بأقل الدرجات. وهذه المسألة، نعني عدم اعتبارهم ولاة أمور شرعيين، ليست مبنية على تكفير أعينهم، عشان بس اللي يبقى الضلالي ابن الجماعة الليبراليين العلمانيين الضلالين يقول لك انتوا كنتوا قبل الثورة بتقولوا مبارك ولي أمر شرعي، ده ظلم، ده التأصيل بتاع قبل الثورة من أوائل التسعينات الكلام ده موجود. وبعدين الرد على التانيين اللي كانوا بيقولوا المداخلة اللي كانوا بيقولوا أصل انتوا تكفيرين بتكفروا الحاكم عشان بنقول ان ده مش ولي امر شرعي، هو بيقول له ليست المساله مبنيه على تكفير اعيان الحكام من عدم تكفيرهم. ليه؟ فالاسلام شرط اخر من شروط الولايه، زي ما اقامه الدين وسياسه الدين والدين شرط، لا الاسلام ايه؟ شرط. تبطل الولايه بفقده ابتداء فلا يصح توليد كاف او عند طرق الكفر كما هو مبين في موضعه، ولكن لا يلزم من عدم التكفير بالاعيان لعذر بجهل او تاويل او اكراه مدعى، يعني واحد بيقول انا مكره مش قادر اعمل كده، ان تصحح الولايه شرعا لان العقد لم يتم عليها، دي نقطه مهمه جدا، ولا المقاصد الشرعيه وجدت. يبقى لما حد يقول لك ليه انت بتقول عليه مش ولي امر شرعي، اقول لك حاجتين، لا تم العقد بيننا وبينه على الكلام ده، ولا مقاصد الامامه ايه اتحققت. اما مساله التكفير فهي لاهل العلم حسب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكثيرا ما يكون الاختلاف فيها راجعا إلى تحقيق المناط، وهذا في أحوالنا اليوم غالبا ما يكون سائغا لانتشار المنافقين وكثرة مداراتهم وتلبيسهم على الناس حتى أهل العلم منهم. يعني كده ساعة خلاص هنخلصه، طيب خلص نقف هنا عند والعلاج الواجب، نقف عند العلاج الواجب لهذا السبب من أسباب الاختلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.